الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: ما حكم شرب الماء عند سماع أول الأذان، وماذا يجب على من شرب عند سماعه أذان الفجر؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، يقول الله تبارك وتعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل. فإذا كان هذا المؤذن يؤذن عند دخول وقت الفجر، وقد عرفت عادته أنه لا يتقدم ولا يتأخر، فإنه لا يجوز في هذه الحالة لمن أراد الصيام فرضا أو ندبا أن يشرب بعد الشروع في الأذان، لأن الله عز وجل قد أوجب الإمساك عند دخول وقت الفجر كما في الآية التي ذكرتها: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل. فيجب على الصائم الإمساك عند سماع الأذان. وأما إذا كان المؤذن يؤذن قبل دخول الفجر وقد جرت عادته أنه يؤذن قبل دخول الفجر، فلا حرج حينئذ أن يأكل الإنسان أو يشرب شيئا ما لم يطلع الفجر ولو بعد أذان هذا الشخص، لأنه قد جرت عادته أنه يؤذن قبل الفجر بخمس إلى عشر دقائق. فالعبرة في الإمساك عن الطعام والشراب ليس بأذان المؤذن، وإنما بتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، لكن جعل الأذان علامة على هذا التبين. فإذا كان من عادة المؤذن أنه يتقدم على طلوع على تبين الفجر فإنه غير معتبر، وإذا كان من عادته أنه يتأخر فإنه كذلك غير معتبر. وأما إذا كانت قد جرت عادة هذا المؤذن مراعاة الوقت وأنه يؤذن على التبين تماما، فهذا المؤذن هو الذي يجب انقطاع الأكل والشراب عند سماعه. وإذا شك الإنسان في طلوع الفجر فأكل أو شرب شيئا ثم تبين له أن الفجر قد طلع فإن صيامه صحيح، لأن المتقرر أن الأصل بقاء ما كان على ما كان ومن العلماء من سامح في الأكل أو الشرب بعد دقيقة ونحوها من الأذان إذا كان المؤذن يؤذن اعتمادا على التقاويم، لأن الأذان مع التقاويم قد يتقدم بمثل هذا الوقت. فلو أكل الإنسان أو شرب بعد الأذان بدقيقة أو دقيقتين فعند بعض أهل العلم يتسامح فيه، والله أعلم.